قال ابن همام: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن عم احتجم على رأسه وهو محرم. هذا هو الأقوى، لأنك تلقى رواية خرجها أشجار عليها دين أخرى ما احتاج ما قال عندك رواية أو تأتي رواية عبد الرزاق عن معمر علق عليها قبلها ذكر سفيان عندك عن عمرو بن دينار عن طاووس هذه ما علق عليها. ايش عندك تقرا؟ لا اللي فوق في الاصل اقرا اصل الاصل اقرا. قال مهنا: وسألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صاحب، فقال ليس فيه صاحب انما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله. إيش بعد علي حديد؟ ما حفظ. إيش بعد؟ إيش بعد كمان؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خشيم عن ابن خثيم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. شنو؟ إيه عندنا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن طاووس وعطى من عن ابن عباس. إيش قال على التعليق تاعه؟ إيش قال؟ عرف درزاق عبد الرزاق ايش قال؟ ما علقنا الى عباس مثله. ايش قال؟ ايش قال؟ وهؤلاء اصحاب عباس لا يذكرون في صائم. قلت ان كان يذكرهم من سماهم الامام احمد فقد ذكره غيرهم، فمنهم عكرمة عند البخاري كما تقدم، منهم ميمون بن مهران عند الترمذي بلفظ احتجم وهو صائم، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقول ابن القيم في زاد المعاد انه لا يصح مردود عليه بهذا التحقيق، وبقول الحافظ فتح الباري والحديث صحيح لا مرية فيه، لكن الاستدلال به على نسخ حديث أبطال حاجة. خلاص أبغى احتجم وهو على رأسي ومحرم، احتجم لأن بشوف الرواية حالي لأنه احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم، هذا في الصحيح هذه الحديث ابن بحينة، ولكن شوف افراد الإحرام من حديث ابن عباس. شوف الفارس عندك، الفارس اللي هو سكر شوي سكر على رأسه وهو محرم عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس. رأسه وهو محرم عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس. الأول عن عمرو بن دينار، سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. هذا لا. طيب عن طاووس عن عطاء؟ وعطاء. شوف عندك رقم واحد، شوف طلع 1230 مسلم. 1203. يمكن حديث عبد الله بن محيي 1203. أول 1202. 1202 شو هو شيء؟ 1202. هذا باب جواز الحجامة للمحرم. إيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال وقال الآخران حدثنا سمعين عن عمرو عن طاووس وعطاء. إيه عن عمرو عطين. عن طاووس وعطاء. إيه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. إيه. وحدثنا مطلب بن شيبة حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سفيان بن بلال عن عنصرة. ما في سفيان بن بلال، ما في الروات سفيان بن بلال، ما في سفيان بن بلال. سليمان سليم ما صح. كنت من سفيان. أنا أنقل النبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحيلة. بحيلة. أنا فهم حجم بطريق مكة ومحرم. وسط رأس. وسط رأس. طيب شوف الحديث اللي حديث اللي ابن عباس الأول رواه 1200 أشار عليه على رمز بخاري. بخاري كم رقمه؟ 1150. طلع طلع. لا لا شوف لا يمكن بطلع مواطن حقته وهو صائم. شوف أول موطن منها. 1150. شوف. ترجمه مسلم شوف الحرام الحالة. سمع عباس يقول احتنى وصل لهم مسلم ثم سمعت يقول حدثني طاووس عن عباس فقلت عنه سمعه منهما. اي بس خلاص زين خلاص خلاص بس يعني يصير ثبت الصحيحين احتجم وهو محرم من حديث ابن عباس مثل ما ثبت الحديث ابو حيان احتجم وهو محرم راي يكون يقول احتجم وهو محرم يعني احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم وصائم لذلك احتجم ومحرم هذا هو الثالث معروف رواية الصحيحين ابن عباس الصحيحين وحديث ابن حجر في الصحيحين واحتجم ومحرم احتجم صائم هذا حديث ابن عباس البخاري واحتجم وهو صائم احتجم وهو صائم ايه واحتجم ومحرم صائم رواية الوهم هذه نعم طيب كمل وعن عبد الرزاق عن عمر نعم بطل وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا اعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجابه الصائم. يعني هو هو اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا ايش عندك انت؟ اعرض مسلم فقط. لأنه بعثه ولم يتفق قلت هذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يتفق إلا على حجامة المحرم. أنا عندي سبعة مسلم عندي مسلم وعرض عن الحديث ذكر حجامة الصائم لحظة شوي ولم يثبت إلا حجامة المحرم ولم يثبت إلا حجامة المحرم إيه هو اتفق عليه الشيخان حجامة المحرم اتفق عليه الشيخان فاحتجم ومحرم الشيخين حديث ابن عباس والشيخين من حديث ابن بحيدة ولكن الرواية عندنا احتجم وهو عند البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجم وهو صائم الرواية الثانية وهذه كلها ما رواها مسلم رواها البخاري رواه مسلم لكن هو إذا كان قصد حجامة الصائم إذا كان يقول عن حجامة الصائم هذه عند مسلم ولم يثبت الحجامة هذه يكون عرض مسلم لأن إيه البخاري ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم عد رواه عندك كم قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم يعني اتفق الشيخان عليه حجامة المحرم حجامة المحرم نعم ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يتفق إلا على حجامة المحرم يعني هذا في نظره يعني البخاري ما على أن ذكر حجامة الصائم ولا أعرض مسحي يعني ذكر حجامة ولم يتل حجامة المحرم كالبخاري يعني هذا لا صح ايش تقول التعليق عندك؟ هو شيخ الله هل من التعليق اجرى عنه يفضل خصوصا هذا في نظر؟ اقرا في نظر فيه نظر فقد اثبت البخاري الصيام ايضا لكن مقصورا عن الاحرام كما قلت فيه نظر؟ يقول فيه نظر كان اثبت مثل كلام ابن تيميه رحمه الله ثم قال فيه نظر فقد اثبت البخاري الصيام ايضا لكن مقصورا عن الاحرام كما تقدم وفي روايه انه احتجم وهو صائم شوف روايه احتجم وهو صائم بدون احتجم وصائم الظاهر موضع رواية ابن عباس احتجم وصائم دون احتجم ومحرم الظاهر الظاهر في نفس في كتاب الصيام في كتاب الصيام الرقم اللي في الصيام يعني هذا اللي في الصيام تهو الظاهر احتجم وصائم الصيام هذا الصيام شوف الصيام عقب ترى 1832 هو الصوت الذكر الاول هو حال شيخنا لحاله لحظه اسمه ها احتجمه محرم احتجمه صاحب هذا الثاني بعد ذلك الروايه الثاني وهو قائل فقط ما هي بس موصوله معلقه تحدث اقرا اقرا حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هو صائم زين تسعر اللي ثبتها البخاري رحمه الله وهي امر عن ذكر حجامه الصائم ولم ينتج الا حجامه المحرم وهذه اصبر اصبر وهذه نسخه الشيخ عندك نسخه الشيخ هذه نسخه فيها احتجم نفسه عندنا احتجم عرض مسلم عندك ولهذا ولم يثبت الا حجامه نعم ولهذا نقول ان اللي في النسخه نسخه الفتاوى والنسخه اللي معك والنسخه حق الشيخ غار الله ولهذا عرض مسلم اصح من قول ولهذا اعرض لان نعم انا هو نعم تعد العباره تقول حتى العباره الى اخرها هي حتى تستقيم معك تقول عن مسلم ولم يثبت هذا قال ولم يثبت لحجامه المحرم انت تقرا عباره عندك شوفها عباره اعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامه الصائم ولم يتفق الا على حجامه المحرم كما ذكره الامام احمد فاخرجها في الصحيحين عن عمرو بن طاووس عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا الشيخ كان النسخه التي فيها تصويب المؤلف احسن من النسخه التي فيها تقرير يعني دائما نقرا قاعدا واختلاف النسخ له طبعا الشيخ الله الشيخ قلت يعني نسخته فيها النفس نسخته فيها اعرضها ولا لا يعني عندك ولهذا بنى على هذه النسخة بنى على هذه النسخة لو إنسان رأى نسخة فيها خطأ ونسخة موافق للصواب فيعتمد إلى توافق الصواب حتى لا يكون في شخص بس أي موافق الصواب حين أي واحدة فيها أحيانا في توافق أحيانا في النسخة تصير أصوب أحيانا مرت معنا مثلا ولا لا مرت معنا مثلا نسخة نجحت فيها هو نفس الموضوع كقاعدة تحقيق النسخ يعني. إذا وجد أنا عارف خطأ وصواب يعتمد الخطأ بس كيف تفهم الخطأ هذا كيف تفهم الخطأ مثل هذا ممكن يصير صواب ما تدري لكن يحتاج إلى مراجعة فإذا رجعته هو قصد من هذا أنه قول أنه احتجم وجه حتى الوجه احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم قالوا وجه الوهم فيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم لم يحتجم وهو صائم في سفره لأنه لم يسافر في رمضان إلا متى سافر رمضان غزوة الفتح وكان غزوة الفتح لم يكن محرما فقالوا أن هذا لا يصح فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن في سفره لم يكن في رمضان لم يسافر في رمضان إلا سفر الحج إلى تفرح لما فتح مكة ولم يكن محرما لكن بعد رد هذا قال إنه صوم تطوع لكن قال وكان صوم تطوع ما له حاجة له أن يخرج منه لكن قول الصائم المراد من الصوم الفرح هو الظاهر نعم طيب وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يا شعبان وقولهم أخطر أذن عندك شو ولم يثبت إلا حجامة المحرم كما ذكر الإمام أحمد فأخرج في الصحيحين عن عمرو هذا عن طاووس عن عباس هذا اللي تقدم أخره هذا مسألة تقديم الأخير إيش بعده إلى وين إيش احتجم وسلم وهو محرم إيش يعني. نهايته إلى وهو محرم ثم وتأول واحد لا بس هو اللي تقدم هذا في اختلاف كبير النسخ طيب كمل وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره لأن هذا منسوخ وهذا وهذا قول كان ارتابان وكان كل حاجة يعني من يعني من التأويل ربما يكون أحيانا بعض التأويل حين تشبه التحريف كيف يقول هذا كان ارتابان يعني لكن حين يقول الأمر بمن يخالف الحديث أو يريد أن يجعل موافقا لقوله يتأول تأويلات لا تقبل ولا تصح وتنابل الحديث نعم ومحزون يغتبان في حديث أخذ أفضل حاجة محزون كان يغتبان الشيخ ابن حزم يفضل بالغيبة إذا محزون قيلنا يفضل يفضل فليس من الحاجة أن يدعى طعام وشرابه قال. قال وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه. وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 60 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة فتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحج الوداع. نعم، ويقول هذا كلام الشافعي رحمه الله ما يغير إن هذا منسوخ، ويعني فإن هذا كان في رمضان واحتجامه ويعني وهو محرم كان بعد ذلك، يعني أنه حينما احتجم عليه الصلاة والسلام أنه منسوخ، واحتجامه محرم كان بعد ذلك، يعني إحرام بعد رمضان، بل هو صلوات الله وسلامه عليه أحرم سنة سنة عام الحديبية ثم العام المقابل وكذلك، يقول فاحتجامه صلى الله عليه وسلم لم يبين في أي الإحرامات كان، أي إحرامات كان. يريد يبين رحمه الله أن احتجامه كان متقدما، احتجامه كان متقدما، وأن قوله أفطر الحاجم محجوم كان متأخرا، أنه كان متأخرا، وأن هذا هو المنسوخ، وأن الثابت هو القول ب أن الحجامة تفطر كما سيأتي. نحو هذا قال في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، يقول أن هذا واجب ما ذكره الشافعي ثم ضعفه أن هذا منسوخ، فإنها قال كان في رمضان واحتجم كان بعد ذلك، يعني أن الحجامة للشافعي ناسخة وأنها لا تفطر. يقول هذا قول جيد، يعني قول جيد، لكنه يضعفه، هو يضعفه، واضح هذا؟ يقول لأن الإحرام كان، وهذا ما هو صلاة وسلام، أحرم سنة، أحرم عدة سنوات، عام 6 ومن العام القابل 7، وأحرم عام الفتح، وأحرم عام 3 سنة الفتح من الجعرانة لما رجع إلى مكة بعد غزو الطائف، رجو أحرم، ثم أحرم سنة 10، فاحتجام صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات، لم يبين في أي الإحرامات، فلهذا يعني نعم لا بد من دليل يبين على ذلك. ثم رجح رحمه الله أن احتجامه كان قبل ذلك، احتجامه قبل ذلك، ومن قال لكم أن احتجامه كان متأخرا حتى يكون ناسخ فلا تفطر حجامه، وقول بأن مثلا احتجم في عام كذا عام كذا كله قول بغير دليل. نعم كما قال بين احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه انه كان بعد شهر رمضان، كان يقول انه صار غير محدد الوقت، ما عندنا عباره هذه احتجامه هو هذه الزياده من بين احتجامه وهو محرم صائم لم يبين فيه الاحرامات كان. ايش عندك؟ هذه ستاتي لم يبين فيها، لكن قبلها كان بعد ذلك الاولى. يقول بين احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه انه كان بعد شهر رمضان، مين عندنا هذا؟ اللي قال به أيضا عادي منه. ها؟ اللي فوق. اللي بعده هو بعيد. اللي مو فوق إيه في بعد كلام الشافعي يعني. إيه نعم. فإن عندنا فإن هذا كان في رمضان واحتجوا عنه كان بعد ذلك. لأن الإحرام بعد رمضان. ثم قال وهذا أيضا ضعيف. وهذا ضعيف. ثم قال احتجامه هو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان. إيه. يعني يقول إن الشافعي يقول إن منسوخ قول أفطر حاجم محجوم. منسوخ باحتجام عليه الصلاة والسلام، هذا قصده. يقول مع أنه هو أجود قول للجمهور وأجود دليل للجمهور، أو أجود قول أو دليل يرد به لحديث أفضل حاجة محلوم، لكن هو ضعيف، لأنه لم لأن عليه اعتمر عدة عمرات ولا يعني لم يتبين في أي في أي إحرام كان، إحرام كان. نعم. لأن سفره كان في عمرة، فلا بد أن يكون احتجامه في إحرام. هذا هو يعني القصد. عن قول أنه هو محرم صار. ها؟ على ثبوت الرواية. حتى ولم لو لم تثبت يعني لو لم تثبت. إذا احتجم وصائم احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، احتجم ومحرم احتجم وصائم. لكن هو سافر عليه سفرا ولم يكن محرما، ولم يكن محرما وهو في الفتح، لكن احتجامه عليه الصلاة والسلام كان في حال إحرامه، لأن سفرا لم يكن إلا في حال إحرام، لأن سفر في الفتح لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، لم يكن محرما. وقد يقال إنه هو المراد لأنه جاء واحتجم وهو صائم وسافر في رمضان، قد يكون في الفتح. نعم. يعني يكون المراد في السفر الذي كان في فتح. هو ما في ما بين، لكن جاء في رواية أنه في غزوة الفتح سيذكرها. جاء في رواية أنه زمن الفتح في جامع عليه الصلاة والسلام زمن الفتح، هذا يبين أنه في رمضان وهو محرم، لكنه غير محرم. وهذا هو وجه توهيم الرواية، وجه توهيم الرواية أنه هو محرم صائم أنه في زمن الفتح ومثلا لم يكن محرما. هو رحمه الله يريد أن يثبت أن الحجامة كانت في زمن الفتح ويريد أن يكون محرم، ويريد هو محرم صائم وهم ومحرم، لأن لو ثبتت تؤيد قول الجمهور أنها ناسخة. فهو رحمه الله يسوق الرواية تكون أن احتجم زمن الفاتح ولم يكن محرما. جل الشيخ الصالح وجد مثل روايات في الرواية صائم وهو محرم، هو ثابت وهو محرم صحيح، وهو صائم ثابتة أيضا. أما حديث عباس وهو محرم وصائم هذا ما في إشكال. نعم. المقال بعد قوله نعم أي حوادث كان وأحرم سنة عشر بحديث الوداع، فاحتجامه هو وصائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرط أن عند احتجامه وصائم. ها ما عندك هو محرم؟ لا عندي. وضعنا ما صح أن نسخك أصح هذه. لأنه هو بين أنه محرم وهم ومحرم سيدل عليه كلمته، ولهذا أشكلت علي أنا كلمته هو محرم هنا، لأن بعد قال لم يبين في إحرامات الكلام فتكون خربت. لا يقول أصلا أنه قال وهو محرم صائم، وهو محرم صائم يعني لم يبين في أي إحرامات. إيش عندك في احتجامه؟ احتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. أنا ما أدري. يعني بالترصقون طويل يا شيخ. لا. أربعة. كمل هو. وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعفان. ما موجود عندنا. في أربعة ترصق. فإن قوله أصدر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة فتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا. إما عمرة القضية وإما عمرة الفريقية. والذي يقوي أن إحرامه. نعم كمل. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهرا. والثاني الثاني قال أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ حديبية أفطر والناس ينظرون إليه. ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي كم إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة على الساقط مناسب. ها؟ إيه مناسب إيه منا كله على كلام واضح ما نعم الذي يقوي هم. قال اللي قرر ابن صاحب وهو مسلم صائم ولا؟ في احتجاج صلى الله عليه وسلم يبين وله على على على كلام الآن جاءتي متوجه. وهو محرم صائم. متوجه وهو محرم صائم. وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات هو لأنه زمن الفتح لم يكن محرما زمن الفتح لم يكن محرما يعني لو محرم أدق وهو محرم صائم هذا هو احتجم وهو محرم لم يبين في أي مكان هو نظر ولهذا قال والذي قوي الحامل يحتجم به كان قولة مكة لكنه ليس فيه أنه صائم فاحتجام صدر وهو محرم يعني لو حدث صائم يمكن يتوجه فاحتجام وهو محرم لم يبين حياته والذي يقوي أن إحرامه الاحتجام كان قبل فتح مكة كلمة صائم هذه فيها نظر صائم لأنه في لأنه الآن يقول إن إحرامه كان قبل فتح مكة وكل هذا ما هو بصائم كله غير رمضان ويبين قوله فهو صائم فاحتجام صلى الله عليه وسلم محرم لم يبين دون صائم هذا يتفق مع ما سبق ذكره من تضعيف الزيادة هذا أقرب لم يبين في الحرامات هو ما كان هو محرم صائم كل نسخة كل نسخ هو محرم فقط. إيه. هو مشتمل يعني تحتاج إلى تأمل حقيقة يعني العبارة. ها؟ عندنا. ثاني. عند الحناء. مو اللي عندك في نسخة. هذا جامع بين النسخ كلها. فأنت عندك شيء غير برضو طيب كم اقرا تجي الحين كم الكلام السابق اللي قبل مناسب ولا مثلا اللي مناسب مناسب ماشي ماشي حتى اللي بيجي بعده مناسب مناسب شوف كيف نقص عليه حتى استعملت نسخة ها خليه يشوف يقرا خليه يقرا عشان قال فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله افطر الحاجم والمحجوم كان عام فسيب لغير بعد صفحة وقتين إن شاء الله نقف على هذا جن على وقت عشان تأمل هذه أجيب شباب وشوف نسخة لي جاك أحسن عشان اللي حاطة من كان عام فسيب لغير هكذا جرى في الحديث نقف على هذه كلمة الشيخ كلمة بقوله أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله أو إيه؟ أو قوله شيخ كان قبل فتح يقول والذي هذا يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة إيش عندك هذه العبارة الذي يقوي احتجامه الذي يقوي أن إحرامه كان عليه فهذا ما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة لقوله يمكن بين قوسين حاط لقوله خمسة بقوله وهنا عندي حاط لقوله قوله كذا لقوله الظاهر لأن إحرامه كان اثنين كان قبل لقوله أن أفطر الحاجم والمحجوم هذا لقوله بدون بقوله ويجعلها قوله كان أيضا لا لقوله يعني لأنه قال أفطر الحاجم والمحجوم فلا بد أن يكون قبل أن يكون هذا قبل كان عاما فتح بلا ريب والذي قلنا حتى أن يحتجم به كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم لو كان الواو العاطفة لا يستقيم قوله يقول والذي قلنا حتى كان قبل فتح مكة لأن فتح مكة الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوم قال لهم أفطر نفس الرواية أفطر الحاجم والمحجوم فقوله عليه الصلاة والسلام فإحرامه فاحتجامه لابد أن يكون قبل فتح مكة لأن كيف يجتمع احتجامه مع قول أفطر الحاجم والمحجوم واضح والله شوف قصدي ان الجمله اللي بعد الحديث أيضا تفاجئ غريبة تكون كذا. وش وجه غرابتها؟ وجه غرابتها مبنية على ما قبل، لأنه قال كان عام الفتح بلا ريب. طيب. وقوله أخطر حاجة المسجون كان عام الفتح بلا ريب. طيب هذا هو. وجعلناه لقوله انتهت الجملة. ثم تأتي جملة جديدة كان عام الفتح بلا ريب. لقوله، أنا أم يقول لقوله. أنا أقول صواب عرا عندنا قوله أنا أقول أن إحرامك كان احتجامك كان قبل فتح مكة، لأن قول أفضل حاجة محجوم متى كان؟ فتح مكة، لابد أن نجر احتجامه قبل الفتح، لأنه قال يوم الفتح أفضل الحاجة محجوم، ثم يقول أفضل حاجة محجوم بعدين تكون احتجام بعد الفتح يستلزم نسخ ورغ، فلهذا قال أفضل الحاجة والمحجوم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، وكان احتجامه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فنسخ بقول أفضل حاجة محجوم، لأنه يوم الفتح لأنه فإنه كان مع فتح الرجل وجود في الرواية حديث الشداد بن عوس. لو جعلناه ما يحتاج رابط يخبر كلمة كان فإنه كان أنا ما عندي فإنه لقوله فإنه كان قبل لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، يعني عند قوله تعدل لقوله بس ما يكتب نسخة يقول لعله لأنه مين بنسخة ولا لا لأنه قال فإنه كان عمت بلا ريب هكذا في أجوة في أجوة الشان في قوله ما بعدها ما في إشكال وش عندي عبارة أنا شوف إذا وقع عليك العبارة عندي حتى لو حط اللام لقوله ما تستقيم يعني أقول لك إن لقوله صلى الله عليه وسلم لأن عمل فتح يقال أفطر الحاجم والمحجوم أقصد بوضع في اللام احنا نسخك ما ندري فيها نسخك ما ندري فيها احنا ما ندري في نسخك نقول اللي عندي اشكل عليك اي نعم النقص وش النسخه اللي عندك وش يقول شيخ فهذا ما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل مكه